بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر خلچنا هل بكردنو پیش برچتان بو زور كردني مالو من دالو سامانو كوشكو تلارو هتا دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللي خدا ناسيو دين داري هتاو كاتي كدمرنو دبرين گورستان دخرين الناو غوريشي تنغو تسكو تاريكوا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون واز بهنن لما ودواد زانن تقريكتان بو خوتان قرتوتوا تبلايكتان بصر خوتان هنوا ديسان ودليم واز بهنن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانين دلنيا يشي تواوا و بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقينرو پر لآزارو ناسور ثم لترونها عين اليقين دوباره سوين بخدا دوزخ بچاوي سرتان دي بينن بآشكراو دلنيا دبن كتند السامناكا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم باشان سوين بخدا لو روشدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد و لطی دا بکارتان هی نوا.